يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد ابن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهذا حديث ابن أبي شيبة. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، قال فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما يحدث قال:

التي أوردها الإمام مسلم وصدر بها الباب، وهي رواية قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ثم قال مسلم سائقا رواية أخرى قال وحدثنا محمد بن رمح قال واللفظ متقارب، يعني لفظ قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. قال أخبرنا الليث، وهذا لعله هو وجه التقارب، فإن الأول يعني قتيبة سمى ليثا بالتنكير، ومحمد بن رمح ذكر ليثا بالتعريف حيث قال الليث قال عن ابن شهاب، وقد مر بنا أنه الإمام الزهري رحمه الله قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد. وهذا أيضا من الروايات التي اجتمع فيها عدد من التابعين، فإن كلا من ابن شهاب وعطاء الليثي وعبيد الله بن عدي بن الخيار ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد أشار الإمام النووي في كتابه أن هذا كثير في الروايات، وأن من الروايات من يجتمع فيه أكثر من ثلاثة من التابعين. ومما وقف عليه المحدثون في أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وجدوا ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الحديث. وهذا الحديث مسنده المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني وأفتني في هذه الحال، إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، يعني في أثناء اللقاء في الجهاد وفي أثناء اللقاء في القتال يتقابل الفرسان، والمقداد بن الأسود كما مر بنا أنه كان من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بدر يوم بدر أحد من الصحابة رضوان الله عليه معه فرس إلا المقداد. ولذلك كثيرا ما يتبارز الفرسان ويبدأ بهم يعني نشوب المعارك. فالمقداد رضي الله تعالى عنه يستفسر عن هذه الحالة التي قد تمر بهم، أنه يتقابل ويتقاتل مع فرسان المشركين، وقد يكون ذلك الفارس قويا ويبادر المسلم بالقتال، وربما ألحق به أذى كأن قطع يده أو شجه أو جرحه، لكن كان في المسلم يعني من القوة ما يمكنه من أن يجهز عليه، من أن يرد له إصابته، من أن يغير عليه، وربما أدى إلى أن يقتله. فما هو الحال لو أن الكافر بدأ بالأذى وبدأ بالقتال وبدأ بإصابة المسلم، ولما أغار عليه المسلم أحس من المسلم ضعفا، أو أنه اختلجه في نفسه أنه مقتول فأراد أن يتخلص من ذلك فنطق بالشهادتين، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو قال لا إله إلا الله وهي نطق بكلمة التوحيد، فهل يسوغ للمسلم الذي هذا حاله أن يقتله؟ هذا هو السؤال الذي طرحه المقداد بن الأسود على النبي عليه الصلاة والسلام، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجوز له أن يقتله، لأن هذا الكافر والذي قد بدأ المسلم بالهجوم وخلص إلى المسلم وألحق به أذى وجرحه وربما قطع منه طرفا، كما جاء في هذا الحديث أنه قطع يده، لا شك أن من كان هذا حاله فإن في الغالب أن الغرور يدخله، وفي الغالب أنه يزهو بهذا النصر الذي حققه وأنه يفرح بتلك الجراحات التي أصابها المسلم، وأنه في واقعه يريد أن يقضي على المسلم ويجهز عليه، وكونه يتخلى عن ذلك وينطق بالشهادتين لا شك إن هذا حال تغير عن حاله الأولى، ووضع تغير عن وضعه الأول، وقد أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى، وكونه فعل ذلك ثم نكص ورجع ونطق بالشهادتين لا بد وأنه رأى وتبين له وثبت عنده وغلب على ظنه ما يخالف حاله الأولى، من أنه أدركته رحمة الله، ومن أنه أحس بحق الله تعالى وبفضل الله وبرحمة الله. فمن كان هذا حاله وكونه تقلب حاله فإن هذا من لطف الله تعالى به، ولذلك يغلب على ظننا أن هذا شملته رحمة الله فآمن، وأنه عندما قال لا إله إلا الله إنما قالها خالصا من قلبه، وأنه عندما قال لا إله إلا الله وهو في حالة الانتصار، كونه يتراجع عما كان عليه من الكفر والغرور والاستكبار والاستعلاء إلى أن يغير من حاله ويقول لا إله إلا الله، لا شك إن هذا يغلب عندنا جانب صدقه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب من المقداد أن لا يقتله، بل أنه يقتنع بأن قوله لا إله إلا الله مقالة صدق. وأيضا ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا ولا نغفل أن ما الموجب لقتال هذا الرجل؟ إن الموجب لقتاله هو إدخاله في الإسلام، ونحن قبل أن نقاتله طلبنا منه الإسلام، لأن قادة المسلمين كان من شأنهم ومن عادتهم أنهم يحققون قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولهذا كان الواحد منهم يبدأ مقاتله يقول له اسلم تسلم اسلم تسلم، أو يقول له قل لا إله إلا الله تحصن بها نفسك ومالك، فمتى قال لا إله إلا الله تحصن بذلك. فكون هذا الشخص يرجع عن القتال ويستسلم ويقول لا إله إلا الله في غالب الأحيان أن هذا ليس من باب الخدعة وليس من باب الكذب وليس من باب الخوف والهزيمة، وإنما هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق للغاية التي من أجلها قتل هذا الإنسان. وأيضا أمرنا أن نمتنع عن قتاله لسبب آخر، وهو أنه لا يتحول هذا القتال من كونه في سبيل الله ومن كونه يقاتل الإنسان من أجل أن تعلى كلمة الله إلى كونها أخذا بالثأر، لأن هذا الشخص الذي قد ضرب ونيل منه وجرح يغلب على الظن أنه يثأر لنفسه إن لم يكن قد وضع في حسبانه أنه يقاتل من أجل كلمة الله. فإن أتيحت له فرصة أن يتراجع وأن لا يذأر لنفسه وأن يرضى بهذا القضاء الذي قضى الله عليه، وأن ما أصابه من جراحة وما لحقه من أذى كله مستسهل كله متنازل عنه في سبيل أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لا شك أن في هذا امتحان وأن في هذا تمحيص لهذا المسلم الذي ترك الثأر عن لنفسه من أجل قول لا إله إلا الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم المقداد أنه ينبغي أن يترك ما أصابه من جراحة وأن يتنازل عن هذا الأذى الذي لحقه ما دام قد حقق الغاية التي من أجلها هو يقاتل، حيث نطق المقاتل ونطق هذا العدو بقول لا إله إلا الله. فهذه هي الأسباب التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل من قال لا إله إلا الله، وإن كان في تلك الحال تغليبا على تقديم قول لا إله إلا الله على سائر ليش؟ على سائر الحظوظ، على حظ النفس، لأنه لو قتله بعد أن قال لا إله إلا الله فإنما يكون قتله انتقاما، وإنما يكون قتله ثأرا، ولا يكون قتله جهادا في سبيل الله. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة أسامة التي ذكرت خاصة في الرواية الثانية أن هذا الرجل كان في أول بدايته للقتال كان يتعين ويتحين ويقصد المسلمين ويقتلهم، ولما هاجموه ولما هوجم ولما حمل عليه قال لا إله إلا الله. وفيما يظهر في بداية سماع الخبر يغلب على الظن أنه إنما قال لا إله إلا الله خوفا وفرقا، ومع ذلك فإن من قال لا إله إلا الله عصم بها دمه وماله، وحسابه على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يبقى في نفس المسلم يعني تتبع لحظ النفس وتتبع لنيل حق النفس وترجيح حق النفس، لذلك أمر المسلمون أن يكفوا عنه وإن كان هو البادي وإن كان هو الذي يعني جرى منه إلحاق الأذى والضرر بالمسلمين، فإن قولة لا إله إلا الله اعتبرت فاصلة بين فعله وبين ما يغلب على ظن الآخرين منه. نعم، ما نسام قوله أسلمت لله يعني أني أعلن الإسلام، وإعلان الإسلام إما أن يكون بكلمة لا إله إلا الله أو بما يجري مجراها. وقوله أسلمت لله يعني قبلت الإسلام، وهذا مثل ما نقل الله تعالى عن ملك السبأ بلقيس، فإنها لما أظهرت خضوعها لله قالت إيه؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقوله أسلمت لله مثل قوله لا إله إلا الله، واضح؟ ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى لهذا الحديث، أعني حديث المقداد بن الأسود، فقال قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، والمراد بإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن مخلد الحنظلي المشهور عند أهل الحديث بإسحاق ابن راهوية، هكذا يقول المحدثون، وإن كان أهل اللغة ينطقون اسمه إسحاق ابن راهويه. إسحاق ابن راهويه، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد، هذه كنيته، ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد، يعني إمام من الأئمة الذين لهم آراء في الفقه وله اجتهادات، قال قرين الإمام أحمد يعني في تلقي الحديث، حيث كان يتلقان الأحاديث عن شيوخ، وكان قد رحل من العراق إلى الحجاز وإلى اليمن، وسمع من الإمام عبد الرزاق وغير ذلك، ومن هنا كان قرينا للإمام أحمد رحمه الله. قال ذكر أبو داود يعني السجستاني أنه تغير قبل موته بيسير، يعني قبل أن يموت بأيام يسيرة أو بفترة يسيرة حدث له تغير، بمعنى أنه يعني خف ضبطه، بمعنى خف ضبطه. وينبغي أن نفرق بين التغير وبين الاختلاط، فإن الاختلاط معناه أن يختلط عليه الخبر الحديث ويختلط عليه الإسناد، وهذا قد يكون بسبب ضعف العقل لمن كان يحفظ أسانيده، أو يكون بسبب اختلاط الكتاب، بسبب اختلاط الكتاب وعدم معرفة وتمييز الأحاديث من خلال الكتاب. وقد يقول قائل كيف يختلط الكتاب، كيف يختلط الكتاب والكتب اليوم عندنا مجلدة مرقمة مخيطة، لا يختلط فيها الكتاب، لا يجري عليها اختلاط. نقول هذا يعني من فضل الله علينا في هذه الأزمان، حيث حبكت الكتب وخيطت ورقمت، وأصبحت المطابع تخرج آلاف النسخ، وفي الأزمان الماضية كان الإنسان ينسخ كتابه، وكانت الأوراق غير محكمة وغير مخيطة وغير مرقمة، فلو انقلب الكتاب وانتثرت الأوراق يصعب على غير الحافظ أن يعيد ترتيب الكتاب، وهكذا كان يحدث الاختلاط، هكذا كان يحدث الاختلاط عندما يعني تتغير صفحات الكتاب. بعض أهل العلم اختلط بسبب أنه ترك كتابه مفتوحا فثارت الريح فطيرت أوراق الكتاب، ولما أراد جمعها وترتيبها وإعادتها ما استطاع، خصوصا وأن بعض الأسانيد يعني الصفحات تبدأ بأول ببعض الأسماء مثل ابن من لا يدري ولا يستطيع أن يربط آخر الصفحة الأولى بأول الصفحة الثانية فيجري الاختلاط. ولذلك كان لعل من يعني يقف ويقرأ في المخطوطات أو في الكتب التي طبعت قديما قبل أن يعني يجرى عليها نوع من التحسين، كانوا يكتبون آخر كلمة من الصفحة ذات اليمين يكتبونها في إيه؟ في أول كلمة في الرأس أو أسفل الكتاب يكتبونها في أول صفحة في أول الصفحة الثانية، نوعا من أنواع ربط الكلام بعضه ببعض، كان هذا يفعل بين الصفحتين المتقابلتين، ومع ذلك أيضا يجري فيه اختلاط. فعلماء الحديث كانوا يفرقون بين الاختلاط وبين التغير. التغير إذا كان يسيرا وكان هذا الذي تغير له كتاب فإنهم يعني يعتمدون على ما كتب أو يعتمدون على من روى عنه قبل التغير، فينظرون إلى كتب من روى عنه قبل التغير ويضبطون تغيره. أما إذا اختلط فكانوا يتوقفون عن قبول روايته إلا إذا عرفوا من روى عنه قبل الاختلاط فيلجؤون إليه ليصوبوا رواية من اختلط. هكذا قال عن إسحاق بن راهوية. وهنا أيضا نقطة يعني لطيفة في إسحاق رحمه الله مع الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله روى عن إسحاق أحاديث كثيرة ربما زادت عن 100، لكن جل ما رواه مسلم عن إسحاق إما في المتابعات وإما أن يرويه مقرونا، إن صدر به الأبواب قرنه وإن أفرده ساقه في المتابعات. وهذا يعني الحكم ليس وليد ظن وإنما هو نتيجة تتبع واستقراء. جمعت روايات إسحاق التي أخرجها مسلم رحمه الله وأفرزت ووجدت على هذه الشاكلة، إن روى له في صدور الأبواب قرنه بغيره، وإن أفرد روايته ساقها في المتابعات. وهذه يعني مسألة أحببت أن ألفت النظر إليها. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، فهنا قرن إسحاق بن راهويا بمن؟ بعبد بن حميد. وعبد بن حميد هو ابن نصر الكشي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد يعني من علماء الرجال سموه عبد الحميد. قال ثقة حافظ، هو من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، سنة 49 و200، وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم والإمام الترمذي. وأما إسحاق بن راهوية فقد توفي سنة 238 من الهجرة، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني إن ابن ماجة لم يخرج له من أصحاب الكتب الست. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، والمراد بعبد الرزاق وابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال ثقة حافظ مصنف، ومعنى مصنف يعني صاحب مؤلفات وكتب، ومن أظهر ومن أشهر كتبه كتابه المصنف، المصنف لعبد الرزاق، وهذا كتاب اشتهر في أوساط المحدثين ورووه في كتبهم، ومن أشهر من روى هذا الكتاب وضمنه مسنده الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد ما أدخل كل المصنف، وإنما روى من المصنف ما هو إيه؟ ما هو مرفوع، لأن شرط الإمام أحمد في كتابه المسند أن يخرج المرفوع، والمصنف هو الكتاب المؤلف والذي يجمع الأحكام لكنه لا يقتصر على المرفوع، وإنما يتناول المرفوع والموقوف والمقطوع، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول التابعين. فكان أحمد رحمه الله يأخذ من كتاب عبد الرزاق ما كان مرفوعا، ما كان مرفوعا. وكذلك نجد غير أحمد يروي، فالبخاري يروي لأن عبد الرزاق أقدم، وكتابه ومسلم يروي كما هو الحال هنا، حيث روى هذا الحديث من المسند، هذا الحديث من المصنف، لكن من رواية مين؟ إسحاق بن راهوية، ومن رواية عبد بن حميد. نعم، يقول هنا كيف يقول حدثنا وأخبرنا؟ نحن نعرف أن مر بنا في درس البارحة كنا نقول إن هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا. حدثنا يقولها التلميذ إذا سمع الخبر من الشيخ، قرأ الشيخ الحديث وحدث به فالتلميذ يقول حدثنا أو حدثني. أما إذا كان التلميذ الشيخ يطلب من التلاميذ أن يقرأوا فيقرأ التلميذ على الشيخ، فإذا قرأ التلميذ على الشيخ يعبر عن قراءته بقوله أخبرنا، لأنها أصبحت مصطلح في القراءة على إيه؟ على الشيخ. فهنا عندما قال إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، لأن بعض الطلاب كانوا يقرؤون على عبد الرزاق مصنفة وهو يسمع ويقر. نعم. قد يكون في جلسة واحدة الشيخ يحدث جزءا والتلاميذ يقرؤون جزءا، فيمكنك أن تقول فيما قرأ الشيخ حدثنا وفيما قرأ التلاميذ أخبرنا. يعني إيش محل الإشكال؟ يعني نحن لو أردنا أن نطبق الاصطلاح نقول يجوز، لكن يعني يفهم منه أن هذا التمييز بناء على أسلوب الرواية. وإن كان بعض المحدثين يستخدم كلمة أخبرنا وكلمة حدثنا في معنى واحد يطلقها على قراءة الشيخ وعلى قراءة التلميذ، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح بينهم قبل أن تستخدم كلمة أخبرنا أيضا في الإجازة كان يقولون أخبرنا فيما قرأ التلميذ وحدثنا فيما قرأ الشيخ. قال أخبرنا عبد الرزاق، قلنا إن عبد الرزاق قال فيه إنه إيه؟ إنه مصنف شهير، قال عمي يعني في آخر عمره فتغير، لكن العلماء إنما اعتمدوا على إيه؟ على ما كتب وصنف، ولذلك ما أثر تغيره على روايته. قال وكان يتشيع، أي رمي عبد الرزاق رحمه الله بتهمة التشيع، والمراد بالتشيع هنا ما أوثر عنه من أنه كان يقدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما، وأهل السنة والجماعة يعدون من قدم عليا على عثمان بأنه إيه؟ بأنه شيعي. أما من يقدم عليا رضي الله تعالى عنه على الشيخين أبي بكر وعمر ويزعم أنه أفضل منهما وأنه أولى بالولاية منهما، فهذا لا يكتفي أهل السنة والجماعة برميه بالتشيع، وإنما يسمونه رافضية، يعتبر من الروافض. فالرافضي هو من قدم عليا على الشيخين، والشيعي من قدم عليا على عثمان رضي الله عنه. قال مات سنة 211 هجرية. نعم. قوله ايه؟ ما فهمت ايش المراد بها. هذا قول ما يسلم، الاصل ان المزية تقتضي الافضلية. قال اخبرنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر، ومعمر ابن راشد هو شيخ عبد الرزاق، وله ايضا كتاب مشهور باسم الجامع، الجامع لمعمر بن راشد الصنعاني وجل ما في كتاب معمر ضمنه عبد الرزاق في مصنفه. فيكون هذا الإسناد فيه سلسلة من المؤلفات ومن الكتب، أولها كتاب إسحاق بن راهوية لأن له مسندا، وثانيها كتاب عبد الرزاق فإن له مصنفا تضمن فيه كثير من هذه الأحاديث، وثالثها كتاب من؟ كتاب معمر ابن راشد. قال أخبرنا معمر، ومعمر هو معمر ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت يعني البناني وعن الأعمش سليمان بن مهران التيمي وعن هشام بن عروة فيها شيء، ومن كبار الطبقة السابعة، مات سنة 52 و100، وقد روى له الجميع. ثم قال حاء يعني تحويل الإسناد، مسلم لما ساق الحديث في أول الأمر ساقه مقرونا عن شيخين إلى معمر، ثم روى الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. حاء يعني أن هذه روايته عن هؤلاء فيها ضعف، لكن الرواية التي بين أيدينا معمر إنما يرويها هنا عن مين؟ عن الزهري، وليست روايته عن الزهري فيها قدح، لكن لو روى معمر عن غير عن هؤلاء الذين ذكروا لا كان فيها نوع من الضعف وتحتاج إلى متابعة. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، وهذا شيخ الإمام مسلم، قال اسمه إسحاق بن موسى بن عبد الله ابن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي أبو موسى المدني، قال ثقة متقن من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وقد روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم ابن شهاب العنبري أبو بشر البصري، قال ثقة وهو من الطبقة الخامسة، وقد روى له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي. قال عن الأوزاعي، والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو كنيته أبو عمرو، قال ثقة جليل فقيه من الطبقة السابعة، توفي سنة 75 و100، روى له الجميع. ومعروف الإمام الأوزاعي هو أحد أئمة الفقه في أهل الشام، وهو يعني من أهل بيروت، معروف، و قبره معروف في هذه المنطقة، وكان من كبار الفقهاء في تلك أو في أهل الشام. ثم قال مسلم رحمه الله حاء، وهذه الرواية الثانية، ثم ساق مسلم رواية ثالثة لهذا الحديث، قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن مسلما ساق الحديث من طريق أخرى، وهي من رواية محمد بن رافع، ومحمد بن رافع هو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق، يعني صاحب المصنف، فيكون محمد بن رافع أحد رواة المصنف أيضا، لكن الرواية هذه لم يرويها عن معمر، وإنما رواها إيه؟ عن ابن جريج. فكأن عبد الرزاق له شيخان في رواية هذا الخبر، الشيخ الأول هو معمر ابن راشد، والشيخ الثاني هو ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه، يعني من فقهاء أهل مكة. ونلاحظ هنا أن ابن جريج والأوزاعي ومعمر يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر، يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الخبر متابعة تامة، لأن الكل يروي هذا الحديث عن مين؟ عن الزهري. فمدار هذه الروايات الثلاثة كلها عن مين؟ عن الإمام الزهري رحمه الله. قال بهذا الإسناد، يعني الزهري عن مين؟ نمر بنا في الأول أنه رواه عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن مين؟ عن المقدام ابن الأسود. فرجع الإسناد كله إلى مين؟ إلى الزهري. في الرواية الأولى التي قبل هذه كانت عن الليث بن سعد، فاجتمع الليث بن سعد ومعمر والأوزاعي وابن جريج، أربعتهم يروون هذا الخبر عن مين؟ عن الزهري بهذا الإسناد. قال أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله، يعني أن اللفظة التي قالها هذا الرجل لما أراد المقداد أن يقتله قال أسلمت لله،